بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. باب الزياد. عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الأهل اليمن فذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في نفس الديات 100 من الإبل وفي الأنف. نعم، الحمد لله، لا، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. فنأخذ الحديث جزءا جزءا. هذا الحديث حديث اختلف في صحته، فمن أهل العلم من ضعف الحديث، ومنهم من حسنه، والصحيح الذي اختاره جمع من المحققين المتقدمين والمتأخرين أنه حديث متلقى عند الأمة بالقبول وأن العمل عليه، وأخذ به الشافعي رحمه الله والإمام أحمد وجماعة من المتأخرين من المحدثين والفقهاء، بل هو عمدة الفقهاء في هذا الباب. وهو حديث كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وسمى عليه الصلاة والسلام رجالا بدأهم من محمد بن عبد الله إلى فلان من عبد كلال وفلان، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أشياء وبين لهم الديات، لذلك هو أوضح حديث في الديات. وتدعه أن من اعتبط مؤمنا فقتله، هذا يعني عمدا قتله عمدا، ففيه القود، تقدم القود أنه إعطاء القاتل لأولياء المقتول يقودوه ليقتلوه إلا أن يرضوا بالدية. وقد تقدم الكلام على قتل العمد، وأن في النفس 100 من الإبل. أصل الديات تقدر في الإبل على أهل الإبل، ومن ليس عندهم إبل تقدر عليهم بالذهب 1000 دينار، ومن ليس عندهم دنانير تقدم عليه بالدراهم. عشرة آلاف درهم، وقيل 12,000 درهم. وأهل البقر الدية عليهم 100 بقرة، وأهل الغنم عليهم 1000 شاة، أي 2000، وأهل الحلل 200 حلة. الحلل يعني اللباس الجميل، الحلة هي اللباس الذي يتحلى به الإنسان، لكن أجمل اللباس. وهذه التقادير مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وفيها تيسير على الناس، من كانت عندهم إبل أخذ من الإبل، كانت عندهم غنم أخذ من الغنم، كانت عندهم حلل لا يلزمون بالبحث عن الإبل، وهكذا. لكن أصل الديات هو في الإبل. لذلك أنا أذكر وأنا صغير أن الدية كانت في بلادنا 4000 دية، ثم 8000، ثم زيدت حتى الآن أصبحت 100,000. وهذه الزيادة بناء على زيادة أثمان الإبل، فإن قلت قلة في الثمن. وقيل أن أهل العلم قدروها بناء على قيمة الدينار، قالوا 1000 دينار يساوي 10,000 درهم. نعم. وفي الأنف إذا أوعب جدعه ديار. وفي الأرض إن فيه دية كاملة لكن بشرط أن يوعب أن يقطع بأكمله لم يبقى له أنف. أما لو قطع نصفه فعليه نصف الدية. وفيه دليل على أن الإنسان له قيمة عند الله عز وجل عظيمة، فلو عددت الديات الموجودة في الإنسان لعددت من الديات الشيء الكثير. الأنف فيه دية، والعينان دية، والقدمان دية، واليدان دية، والذكر دية، والبيضتان الدية، والصلب الدية، والأسنان في كل سن 5 من الإبل أكثر من الدية، والأصابع في كل إصبع 10 من الإبل. فيه ديات عظيمة، وهذا دليل على قيمة الإنسان عند الله عز وجل وخاصة المسلم. نعم. وفي العينين الدية، في كل عين نصف الدية، وهذا عند فقع العينين وإذهاب البصر. نعم. وفي اللسان، وفي اللسان الدية، الدية إذا قطع اللسان ولم يبقى شيء وأعدم الكلام ففي اللسان وحده دية كاملة. نعم. وفي الشفتين الدية، الشفة السفلى هذه فيها 5 فيها دية نصف الدية، وفي العلي نصف الدية، وفيهما جميعا دية كاملة. دية إنسان لو قطع الشفة هذه والشفة هذه أفسد خلقه الذي خلقه الله عليه، يكلف بدية. بل نص أهل العلم أن اللحية فيها الدية، لو حلق لحيته عنوة فيها دية من قيمتها. نعم. قالوا لو أخذ نصفها نصف الدية. والآن تلقى عند الحلاقين بالمجان. سمعت يا شيخ كم فيها؟ كم فيها؟ لا كم فيها هاي؟ لو دية كامل، لو أن إنسان أجبر إنسان وحلق لحيته عنوة فيها دية. نعم. وفي الذكر الدية، الذكر الصلب، الذكر القضيب، يعرفه؟ تعرف الذكر القضيب؟ نعم. فيه دية كاملة. وفي البيضتان وهما الأنثيان دية، في كل بيضة نصف الدية. نعم. وفي بيضتين الدية. نعم. وفي الصلب الدية، الصلب العجب الظهر، لو ضربه على الظهر ومنعه من الإنجاب دية كاملة. نعم. هو عجب الذنب. وفي الرجل الواحدة نفس دية. نعم. وفي المعمومة ثلث الدية. المعمومة هي الضربة مع الرأس التي تصل إلى أم الرأس، أي تكسر العظم وتدخل، تسمى المأمومة لأنها وصلت إلى أم الرأس إلى المخ. هذه المأمومة فيها ثلث الدية. نعم. وفي الجائفة ثلث الدية، لو ضربه بسكين ودخلت إلى جوفه أو أي شيء دخل إلى جوفه تسمى الجائفة، فيها ثلث الدية. نعم. وفي المنقلة 15 من الإبل، المنقلة هي التي تنقل العضو عن مكانه، فلو ضربه مع المعصم تبه وانتقل المعصم عن مكانه لكن اليد لم تعب ولم تشل ولم تكسر، لكن انتقل العضو من مكانه، فيها 15 من الإبل. نعم. وفي كل إصبع من أصابع اليد الرجل أو الرجل من أصابع اليد والرجل. من الأصابع من الأصابع اليد الرجل عشر من الإبل. نعم، في أصابع اليدين دية وفي أصابع القدمين دية. نعم. وفي السن خمس من الإبل. السن خمس من الإبل، ومجموع الأسنان كم؟ بهالحدود 34 عند الاكتمال، وقبل الاكتمال يقال 32، يعني في كل سن خمس من الإبل، فلو خلع جميع الثنايا فتضرب عدد الأسنان في خمس ويعطى من الإبل بعددها. نعم. وفي موضحة خمس من الإبل. الموضحة هي الضربة التي يتضح منها العظم، الضربة التي يتضح منها العظم. نعم. ومن الرجل والرجل يقتل بالمرأة، وهذا الحكم متقرر ومتقدم، أن الرجل يقتل بالمرأة كما أن المرأة تقتل بالرجل. الرجل يقتل إذا قتل المرأة، والمرأة تقتل من باب أولى إذا قتلت الرجل، وهذا تقدم. نعم. وعلى أهل الذهب الألف دينار، أخرجه أبو داود المراسل والنسائي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحة. أعد آخره. أعد يا أخي. وأخرجه لا على وعلى أهل الذهب ألف دينار. ألف دينار تساوي 100 من الإبل، وألف دينار تساوي 1000 شاة، تساوي 200 حلة، تساوي 200 بقر، وهكذا. وما لم يذكر من الأعضاء فيه العرش، إلا أنهم قالوا السمع فيه دية كاملة، السمع فيه دية كاملة، لأن كل أذن فيها نصف دية، كل أذن فيها نصف دية. كذلك المرأة إذا أعيب فرجها ففيه الدية، لكن دية المرأة وليس دية الرجل. نعم. عن ابن مسعود رضي الله لا تعالى لا عن لحظة. وما لم يذكر العرش يقدر، الأضلاع فيها العرش، الجروح كذلك تقدر، الخدوش، ضربة الصوت والعصا تقدر إذا طلب عرشها أيديتها. لا يترك من حق المسلم شيء إذا طلبه، فليوفى، فإن عفى فأجره على الله. كذلك لو حلق رأسه فيه العرش، لكن حلق الرأس لا يساوي حلق اللحية، لأن اللحية مأمور بإعفائها والرأس يحلق عند الحاجة. ولو أذهب عقله ضربه حتى جن. فيه الدية، وقيل بل تضاعف الديات عليه، قيل لو ضوعفت الدية عليه إذا ضربه حتى جن وضوعفت عليه الديات فلا باس، يعني يكلف بديتين بثلاث ديات. بل قالوا إذا ضربه حتى أحدث عليه دية، واضح؟ إذا ضربه حتى أحدث، يعني بال على نفسه أو خرج منه الغائط، قالوا هذا فيه الدية، لأنه دليل على الضرب إيش؟ الموجع. لأن بعض الناس لا يعمد إلى ما فيه الدية، إنما يضربه ضربا مؤلما لا يصل إلى حد الكسر أو المأمومة أو الجائفة أو المنقلة أو الموضحة، يوجعه ضربا حتى يحدث من أجل أن لا يكلف إيش؟ بالدية، قيل يعاقب بنقيض قصده. هذا يعزر، وكذلك يعطى، لكن إذا لم يضر فيه شيء جروح فلا أرش، لكن يعزر هذا. نعم. هذه أقول الأرش، الأرش كل جناية فيها الأرش إلا المقدرة، الجنايات المقدرة على حسب تقدير الشارع، والتي لم تقدر يقدرها القاضي. نعم. بالنسبة للألف دينار على الذهب، هذه قيمة ثابتة ولا لا؟ لا قيمة ثابتة. أنا ما بوضحت عن الألف. بلى. يعني الآن نحن لا نعرف كم ألف دينار، لا بد أن نرجع إلى أهل الذهب نقول كم يساوي ألف دينار، واضح ولا لا؟ لا بد أن نعم لا بد أن نلزم أهل الذهب بألف دينار بغض النظر عن سعر الإبل. نعم، لأن هذا شيء مقدر شرعا، 100 بقرة 100 حلة، وإذا لم يستطع هذا أتى بهذا. أنا ما يعني ما ندري، يسأل الصاغة الذين يبيعون الذهب. نعم، يكفي هذا يعني. يكفي هذا. الشيخ ما يقال مثلا من كل هو الأعضاء، ما من حب واحد، ما من لا القياس ما يصح في هذه الأمور، القياس لا يصح إلا ما يرجع إلى النصوص وما لم يرد فيه نص. لذلك الآن لو قال قد كسرت كتفه هذه وكتفه هذه، الكتف فقط كسر في الكتف، هل ذهبت اليد؟ إذا هذه أرش. نعم. لا نقول عليك الدية لانكسار الكتفين. نعم. سم من أنت عندك سم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قرأت شيء محمد الثلاث الماضي، باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالضهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس، وقد روى وكيع هذا الحديث عن خالد بن عبد الرحمن. نعم. باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. حدثنا نعم أخذنا هذا صحيح. نسأل باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر

كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة. يكفي هذا. الله.